نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا الكريم، أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. شيخنا، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل يصلح أن يتقدم الصبي ويكون إماما للبالغين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإمامة الصبي لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى إمامته بمثله، أي بصبي مثله، والحال الثانية إمامته ببالغ في نفل، والحال الثالثة إمامته ببالغ في فرض، وكلها جائزة وصحيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وما دام أن هذا الصبي هو الأقرأ فهو الأحق بالإمامة. وثانيا مما يدل على ذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنين، وهذا دليل على جواز إمامة الصبي للبالغ في الفرض، ولأن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره إلا ما دل الدليل على المنع منه، كالمرأة لا تكون إماما للرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: هل دعاء الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا خاص بالسفر، أو أنه يقال كلما ركب السيارة ولو كان في البلد؟ وآمل بيان معناه إجمالا حفظكم الله. ظاهر الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ظاهر الآية الكريمة أن هذا الدعاء يقال في السفر وفي غيره حتى في الحضر. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، فهذا فرد من أفراد العموم، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. وهذا الدعاء، أعني دعاء الركوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3، أي قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا، لقول الله عز وجل: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. وسبحان أي تنزيها لله عز وجل وتعظيما له عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. ومناسبة التسبيح هنا لأنه سبحانه وتعالى هو الذي سهل لنا وذلل لنا هذه المراكب، وما كنا له مقرنين، أي وما كنا لهذا المركوب مطيقين وقادرين على تسخيره لولا تسخير الله عز وجل وتذليله لنا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي لراجعون وصائرون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا، أي هذا السفر بخصوصه، البر والتقوى. البر فعل الطاعات، والتقوى اجتناب المحرمات. ومناسبة ذكر ذلك في السفر أن السفر مظنة التقصير في البر والتقوى. ثم قال: ومن العمل ما ترضى، أي ما تحبه وترضاه وتقبله، ولا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. ثم قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا، أي اجعله هينا وهون علينا مشقته، لأن السفر قد يكون فيه مشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، واطوي عنا بعده، أي أزل وادفع عنا بعده حقيقة أو حكما، وذلك بتيسير السير وجعل بعيده قصيرا، بحيث يرزقه الله عز وجل في سفره القوة والنشاط، ولا يرى في سفره ما يزعجه أو يكون شاقا عليه. ثم قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، أي الصاحب الملازم للإنسان في سفره عناية به وحفظا، أي أنت تصحبني في سفري وتيسره لي وتسهله علي. والخليفة في الأهل، أي أنت سبحانك من فوضت أمري إليه بحفظ أهلي في غيبتي في دينهم وأمانتهم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من مشقة السفر وشدته، وكآبة المنظر، أي المنظر الكئيب، بحيث أنه لا يرى في سفره ما يحزنه ويكون سبباً لضيق صدره من الحوادث التي يراها في طريقه ونحو ذلك، وسوء المنقلب، أي المنقلب السيء، بحيث يعود إلى وطنه فيرى ما يسوءه في أهله وولده وماله، في المال والأهل. المراد بالأهل هنا ما يأهل إليه الإنسان من زوجة وولد ونحوه. وإذا رجع صلى الله عليه وسلم قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذا رجع، أي إذا ابتدأ الرجوع إلى بلده، وإذا أقبل على بلده أيضا. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة، أي بمحل تظهر فيه المدينة وتبرز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ومعنى قوله آيبون أي راجعون إلى بلدنا، تائبون أي راجعون إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. فالأول وهو قوله آيبون رجوع حسي، والثاني وهو قوله تائبون رجوع معنوي. ثم قال: عابدون أي متذللون إلى الله عز وجل بالطاعة، لربنا حامدون، أي نصفه بأوصاف الكمال حبا وتعظيما على ما يسر لنا وأنعم علينا من الرجوع إلى بلدنا. هذا ما يتعلق بدعاء السفر وبيان بعض ألفاظه. الله يجزاكم خير شيخنا وبارك فيكم على هذا البيان الوافي، وشكر الله لكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز أن يوضع بناء على القبر لحمايته وصيانته؟ قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، أي أن يوضع عليه بناء، سواء كان البناء ملاصقا أم غير ملاصق، وسواء كان رفيعا أم قصيرا، وسواء كان جميلا أم غير جميل. وذلك لأن البناء على القبور يترتب عليه مفاسد، منها أولا أن البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها، لأن البناء على القبر يعني تعظيم صاحب هذا القبر والغلو فيه، وهذا من أسباب الشرك. وثانيا أن البناء على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام وعباد القبور الذين يبنون القباب على قبور الأولياء والصالحين. وثالثا أن البناء على القبور من الإشراف المنهي عنه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذه الجملة لها معنيان: المعنى الأول إلا سويته بما حوله من القبور بحيث لا يتميز عنها، والمعنى الثاني إلا سويته أي إلا جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة، كما قال الله تعالى: الذي خلق فسوى، أي سوى خلقه أحسن ما يكون. والإشراف في القبور له صور متعددة، منها أولاً أن يكون القبر مشرفاً بكبر الأعلام التي تكون عليه وتسمى نصائب أو نصائل، وثانياً أن يبنى عليه، وهذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. وثالثاً أن تشرف القبور بالتجصيص والتلوين، بأن توضع عليها أعلام وألوان مزخرفة. ومن الإشراف رفع القبر عما حوله بحيث أنه يكون متميزاً على غيره من القبور ظاهراً بيناً. ومما يدل على تحريم البناء على القبور أن البناء على القبور فيه إسراف وإضاعة للمال من غير فائدة. وعلى هذا فالأبنية والقباب التي تكون على القبور تجب إزالتها وهدمها، لأن بناءها محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وما حرم وضعه وجب رفعه. وأما دعوى أن البناء فيه حماية وصيانة لها فهذه الدعوى لا تصح، لأن حماية القبر يمكن بغير بناء، وذلك بأن يوضع على المقبرة سور أو نحوه. وإذا قدر أن القبر كان وحده وخشي عليه أن ينبش أو نحوه، فإنه يسوى بالأرض بحيث أنها تزول معالمه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل أدخل معه أو أنتظر حضور جماعة؟ إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير، فإن كان يرجو حضور جماعة فإنه ينتظر ويصلي معهم جماعة، وإن كان لا يرجو ذلك فإنه يدخل مع الإمام ولو كان الإمام في التشهد ليدرك بعض فضل الجماعة. ثم إذا قدر أنه دخل مع الإمام ثم لما قام يقضي ما فاته سمع جماعة دخلوا المسجد وأقاموا الصلاة، فحينئذ يجوز له أن يقطع صلاته وأن يصلي معهم، لأنه قطع الفريضة ليفعلها على وجه أتم وأكمل. وإلا فإن الأصل أن الفرض لا يجوز قطعه، لكن إذا قطعه ليفعله على وجه أتم وأكمل فإن هذا جائز بل مشروع. ويدل لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك أو شأنك إذن. فهذا الرجل نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليهما في المسجد الحرام لأنه أفضل. فأخذ من هذا الحديث أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل، لا إلى ما هو أدون أو مساوي. وعلى هذا فيجوز له أن يقطع صلاته وأن يدخل مع هذه الجماعة، ولا حرج عليه حينما يريد أن يقطع صلاته أن يقطعها مباشرة. وأما قول بعض الناس إنه ينوي قلب الفرض إلى نفل ثم يقطع الصلاة ليكون القطع للنفل لا للفرض، فهذا فيه نظر ظاهر، وذلك أن الإنسان إذا قلب الفريضة إلى نافلة فقد قطعها. وعلى هذا فلا حرج أن يقطع الفريضة مباشرة. وهنا أيضا أنبه أن بعض الناس إذا أراد أن يقطع صلاته سواء كانت فريضة أم نافلة فإنه يسلم عن يمينه وشماله، وهذا لا أصل له، لأن التسليم إنما يكون في ختام الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم صلاته بالتسليم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم حسن متابعتكم لنا أيها الإخوة. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن.